بدليل قال ذلكما مما علمني ربي. يبقى التزكينة هي مطلوبة ولا لا بقى؟ ردها لمين؟ ردها لله. وبعد ذلك أراد بعد ما ردها لله قال وتلك ليست خصوصية لي بل كل واحد من خلق الله يستطيع أن يكون مثلي. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، مش كده؟ وبعدين عملت اتبعت ملة آباء إبراهيم. الله، إذا من الممكن أنتوا لما تعملوا العملية دي تبقوا زي ولا مش زي؟ تبقوا زي. بعد بقى قال لهم إيه؟ إله واحد أحسن ولا آلهة متعددة؟ أنتم يا أصحاب الآلهة المتعددة جئتم لصاحب الإله الواحد. يا صاحب طب مع أن التعدد ده يدي القوة، كذا ضعفه إدى إيه؟ لأنكم يا أصحاب الآلهة المتعددة لجأتم إلى مين؟ إلى صاحب الإله الواحد. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يبقى إذن هو زكى نفسه ليه؟ زكى نفسه قدامهم ليه؟ عشان يأخذهم إلى مين؟ إلى جانب من زكى، إلى جانب من؟ وهو الحق سبحانه وتعالى. ودي فرعية. وبعدين لما راح بقى والملك قال آتوني بي أستخلصه لنفسي ويبقى مقرب مني ويبقى مش عارف. وبعدين جت سنين الجدب بقى، سنين الجدب اللي هو تنبأ بها الأول في تفسير الرؤية، وأشار عليهم بأنهم يدخروا من السنين الخصبة علشان يعملوا إيه في السنين الإيه الجدب. هو صاحبه التجربة كانت إخبار لسه حاجات هتحصل. فلما وقعت علم ان المسألة مش مسألة بقى تجارب، ده مسألة دقيقة. قال له جعلني على خزائن الارض. يبقى زكى نفسه ولا لا؟ وقبل حيث اني حفيظ عليه، لان المسألة دي عايزة واحد عايزة حفظ وايه وعايزة حفظ وعلم. والمسألة ما تحتاجش لتجربة، يجرب واحد ويخيب وبعدين يجرب واحد ويخيب. لا، الفترة دي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقسم الغنائم وقال له المنافقون اعدل يا أبا اعدل، واحد بيقول للنبي اعدل، يقول لهم أنا اعدل والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض. الله. يبقى بيزكي نفسه ولا لا؟ يبقى إذن التزكية إمتى تبقى مطلوبة؟ أولا أن تكون بحق، وأن يكون لها هدف يقرب إلى من يعلم التزكية وهي من يعطيك التزكية، تبقى دي التزكية إيه؟ صح. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يأتي في آية أخرى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من إيه؟ بمن اتقى. أنك تزكي نفسك عند من؟ طب تزكي نفسك عند من لا يملك لك جزاء؟ طب ما تزكي اللي حيدي الجزاء هو عارف. طب تزكي نفسك عند ليه أنا؟ طب وانا حديك جزاء على ايه؟ انا في ايدي ليك حاجه؟ يبقى ده حمق ولا لا؟ نعم. الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء. ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافيه. من الممكن ان واحد يصنع نفسه لك مده من الزمن، انما في اشياء انت ما تدركهاش. فربنا لما يزكي يبقى تزكيه عن علم وعن ايه وعن خبر. ومع ذلك حين يزكون أنفسهم ديا محت حسناتهم، لا برضو رغم أنهم زكوا أنفسهم عملوا كده ولك مش هناخدهم يعني كده، لا برضو لا يظلمون إيه؟ لا يظلمون فتيلة، عدالة برضو. بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة. أولا أنت عارفين أن القرآن نزل على بلسان عربي على نبي عربي، الذين باشروه أولا عرب ولا لا؟ فاحنا عارفين ان هو واخد اغلب ايحاءاته من البيئة. عندهم النخل ده عندهم شجرة الايه اللي هي يعني اولا شجرة ما يسقطش ورقها ابدا، وبتدي لهم كل حاجة فيها فائدة، كل حاجة فيها ايه، لا يوجد شيء فيها في النخلة اسمه فيش فيه فائدة ابدا، كل حاجة فيها لها ايه؟ لها فايدة. طيب ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما مثل قال ان من الشجر ايه؟ شجرا لا يسقط ايه؟ ورقه. هو كالمؤمن كل اموره خير. وقع الناس في اشجار البوادي، وبعدين سيدنا عبد الله بن عمر قال لابيه انها وقع في نفسي انها النخلة، كل حاجة تاخدها منها تلاقي لها ايه؟